بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الابتلاء قد يقابل بالصبر وقد يقابل بالجزع. ما علامة السعادة؟ إذا قابله بالصبر، وإذا قابله بالجزع والهلع والتسخط باللسان والحال والمآل، حينئذ نقول هذا سبيل الأشقياء وليس بسبيل السعداء. وإذا ابتلي صبر، وصبر أي صبر على البلاء. وابتليته، إيش معنى اختبرته وامتحنته؟ يقال بلوته بلوا وبلاء. والاسم البلوى، بلوى هذا اسم لما يقع بالإنسان. إذا ابتلي ما حصل يقال إنه بلوى اسم. والبلاء يكون منحة ويكون محنة، فتنة للإنسان، وقد ينجر وراءه فيتسخط. وقد يكون منحة نعمة، فحينئذ يبتلى فيصبر ويحتسب ولا يتسخط، فيكون له الرفعة في الدرجات. إذن هو نوعان، يكون منحة ويكون محنة. فالله تعالى يبتلي عباده المؤمنين بالمكاره من الأعداء، أعداء الدين، سواء كانوا ظاهرين أم باطنين، وسواء كانوا خارجين أم داخلين. فالعدو قد يكون خارجا وقد يكون ظاهرا، قد يكون داخلا. فالعدو قد يكون مقابلا لك بإسلامك بكفره كعداوة اليهود والنصارى، وقد يكون مسلما ومقابلا لك لا في أصل الإسلام، كمن يكون على السنة وغيره على البدعة، فأهل البدع يحاربون أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان. حينئذ صاروا ماذا؟ صاروا بلاء على أهل السنة. وقد يقع منهم من الأذية باللسان والمقال والبدن ونحو ذلك، حينئذ يحتاج إلى مقابلة بالصبر. فالحياة دار ابتلاء بالمصائب والمكاره. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وأعظم الناس بلاء الأنبياء. الأنبياء إذا كانوا كذلك حينئذ لم يكن الابتلاء نقمة من الله تعالى، لأنه إذا كان نقمة فهو عقوبة، كذلك لو كان نقمة فهو عقوبة. فإذا كان أعظم الناس ابتلاء هم الأنبياء والرسل، يمتنع أن يكون عقوبة. واضح هذا؟ يمتنع أن يكون عقوبة. ثم الأمثل، فالأمثل علماء والصالحون والصديقون نحوه. وهذا في ظاهره أنه بلاء، في ظاهره أنه بلاء، وإلا ففي الحقيقة هو نعمة يشكر الله عليها لمن شهد بقلبه حقيقة الابتلاء. قول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان حكمة الابتلاء في مفتاح دار السعادة، يقول: وصورته صورة ابتلاء وامتحان، وباطنه فيه الرحمة والنعمة والمنة. الظاهر أنه عذاب، أنه شقاء، لكنه في الباطن هو رحمة ونعمة ومنة. فكم لله من نعمة جسيمة أو منة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان. لأنه إذا ابتلي ماذا يحصل له؟ هل يزداد قربا وعبادة لله وخضوعا وسؤالا ودعاء ورجاء ورحمة طلبا للرحمة، أم يقل عنده؟ نقول لا يزداد. فكلما وقع به البلاء وحصل له الابتلاء ازداد سؤالا لله جل وعلا في رفع هذا البلاء. ولذلك إذا ابتلي الناس لا يرجعون إلى البشر، وإنما يكون مرجعهم إلى الله جل في علاه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلله سبحانه من الحكم في ابتلاء أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين ما تتقاصر عقول العالمين عن معرفته، ما تتقاصر عقول العالمين عن معرفته. وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة والنهايات الفاضلة إلا على جسر من المحنة والابتلاء؟ وهذه سنة الله تعالى في خلقه. كل من أراد أن يدعو إلى الإسلام الصحيح وعلى منهج السلف لابد أن يأتيه البلاء. العلم بالله، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فإذا حصل التواصي خالف الأهواء وخالف أرباب البدع وانتصروا لبدعته، حينئذ لابد من الأذية والابتلاء، وتواصوا بالصبر. ولذلك سبق معنا أن هذه الآية بينت المنهج العام للمسلم. كل مسلم لابد أنه يحفظ هذه السورة ويفقه معناها، لأنها رسمت منهجا عاما يبين للمسلم كيف يكون حاله مع نفسه ومع غيره. تعلم، ثم وجب عليه أن يعمل، ثم وجب عليه أن يعلم غيره، ثم لابد من الأذية، فهي لازمة، وهذا دليل واضح بين. وهذا الابتلاء يقف منه الخلق أحد موقفين، إما الجزع والقنوط واليأس وعدم الثبات على الدين، والاستسلام المطلق لعوارض الدنيا. وهذا ما يسمى الآن بضغط الواقع، ضغوط الواقع، فصارت تؤثر حتى على الأصول وما يسمى بالثوابت. أنتم فكروا فيها. فهذا شأنه ما قال الله تعالى فيه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف وجانب من الدين، يعني في ظاهره مستقيم، يعبد الله على حرف، يعني على جانب وطرف في الدين، لم يتعمق فيه ولم يمتلئ قلبه بمعاني الإسلام والدين والإيمان. فإن أصابه خير اطمأن به، خير ظاهر باطن دولي خاص عام إلى آخره، اطمأن به والسكن، قال هذا نصر الله. وإن أصابته فتنة انقلبه على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن هذا الموقف الأول، الجزع وعدم الصبر، متى؟ إذا ابتلي. ولذلك إذا وقع البلاء حتى على عموم المسلمين من الأعداء الخارجين ونحوهم، لا يرجع ذلك إلى أن نرجع في ديننا ونبحث عن بعض الأمور التي لو أسقطناها يمكن الجمع والتآلف ونحو ذلك. قل هذا من الباطل، بل من أبطل الباطل. وهذا من علامة الجزع وعدم الصبر. وإلا المسلم الحق إذا وقع في البلاء ولو تواطأ عليه الأعداء لا يمكن أن يرجع للأصول ليصححها ويقربها مع أهل البدع والضلال نحو ذلك. فإذا رجع إلى الأصول ليقومها ويحسنها من أجل التآلف والتعايش نحو ذلك، نقول هذا من علامة الجزع وعدم الصبر وعدم معرفة حقيقة ابتلاء الله تعالى لأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين. وأما الموقف الآخر فهو من نظر إلى حقيقة هذا الابتلاء وأنه سنة الله في خلقه، فحبس نفسه عن الجزع والهلع والتسخط، وعلم أن الأيام دول، أن الأيام دول. إذن الموقف الآخر بالنظر إلى حقيقة هذا الابتلاء وأنه سنة الله في خلقه، فحبس نفسه عن الجزع والهلع والتسخط، وعلم أن الأيام دول، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فثبتوا على دينهم وصبروا على ما يعتريهم من مكاره. ولابد من الصراع مع الباطل، لابد من المواجهة بين الحق والباطل.